والله يكتب ما شاء فينا، يذل رئيسا ويعلي سجينا، فيا ربي حقق لمصر نجاحا، وقدر لها الخير دنيا ودينا، وقدر لها الخير دنيا ودينا. هو الحق كالفجر ينشر نورا، فيمحو الظلام ويجلو الظنون، ويفتح بوابة النور حتى ترى العين ما كان شكا يقينا، وشتان بين ظلام كئيب وبين ضياء يسر العيون. أيا مصر كوني كما كنت شمسا، وكوني قلاعا وكوني حصونا، وكوني قلاعا وكوني حصونا. أيا مصر كوني زهورا وروضا، وكوني نشيدا وكوني لحونا، وكوني حساما يفل الأعادي، وحزما وعزما وعقلا رزينا. أيا مصر لوذي برب عظيم رحيم برحمته يحتوينا، فمن لاذ بالله نال المعالي، ومد له الله حبلا متينا، ومد له الله حبلا متينا. Mm-hmm.